بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن في سيرة هذا الصحابي الجليل، أمير المؤمنين وخال المؤمنين، كاتب الوحي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. من ضمن المواضيع المهمة التي أود أن نتطرق إليها طالما ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل، فيما يتعلق شيخنا بموضوع الفتوحات، أن الفتوحات الإسلامية كانت في أوجها في عهد خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدايات عهد عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صار الخلاف المشهور والمعروف بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، علي ومعاوية رضي الله عنهما، توقفت هذه الفتوحات ثم بعد ذلك عادت بقوة. شيخنا، لو وتكلمنا حول هذا الموضوع وكيف كانت الفتوحات في عهد معاوية رضي الله عنه. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبالرجوع إلى عصر الخلفاء الراشدين نجد بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحمل عبئا كبيرا حينما ارتد من ارتد من العرب، وحينما أحاط بالمدينة تلك القبائل التي ارتدت عن الإسلام، وبعضهم منع الزكاة، وبعضهم كان طامعا في استلام الحكم، وبعضهم ادعى النبوة وغير ذلك. فانشغل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما أطلق عليه بحرب المرتدين. ثم جاءت فترة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد استتب الأمن له في المدينة وما حولها، وما في جزيرة العرب من منطقة الحجاز ونجد وغيرها، فأخذ ببعث الصحابة ومن معهم لفتح البلدان وإنقاذ المستضعفين من الظلم الذي كان يمارس عليهم. ثم جاءت فترة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فواصل المسيرة على خطى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن الأمر وقف عند في آخر حياته لما اشرأبت أعناق أصحاب الفتن، ولما حصل ما حصل له، ثم قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا، وتوقفت الفتوحات شيئا يسيرا. ثم استلم الراية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يكن هناك استقرار في فترة علي رضي الله عنه، حيث نشب خلاف كبير بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من جهة، ويعني خوارج من جهة أخرى، فكانت العملية قائمة على محاولة وأد هذه الفتن وعلى إطفاء تلك النيران، فانحسرت الفتوحات الإسلامية وتقهقرت وتراجعت. وكان هذا في واقع الأمر هذه الفترة في آخر حياة عثمان، ثم فترة خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فترة كافية لإعادة العدو ترتيب صفوفه واستعداده لمواجهة المسلمين ولتعافيه من تلك الضربات التي وجهت إليه إبان فترة عمر رضي الله عنه وأول خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فشعروا بنوع من التعافي وبعودة إلى القوة من جديد، وبأيضا سد الثغور أو الثغرات التي كان المسلمون يدخلون من خلالها، فتقوى الأعداء وبدأوا يهددون التخوم والحدود والأطراف الإسلامية، وحصلت مناوشات كثيرة. ولما جاءت فترة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستتب له الحكم بعدما رأى الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه أنه لا بد من الالتفاف حول معاوية وجمع الكلمة حوله، صحيح، لتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن حينما قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين تقتتلان. فكان هذا العام يسمى بعام الجماع، ولذلك قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: لقد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث، فقد طالت الفتنة وسقطت فيها الدماء وقطعت فيها الأرحام وقطعت السبل، وذكر شيئا من هذه المفاسد، وكان رأيا صائبا وكان حكيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجمع الله تعالى به القلوب وجمع به الأبدان وجمع به الأمة وحصلت لحمة في المسلمين بعد شتات وبعد فرقة استتبت فيها الأمور وانزاحت الحدوث واطمأنت النفوس وعادت العافية لأهل الإسلام من جديد. ثم بدأ معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه في تسيير الجيوش وفي فتح البلدان على خطى خلفاء المسلمين، نعم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وإن كانت طبعا فترة علي وآخر فترة عثمان كما ذكرت قبل قليل كانت ضعيفة في هذا الجانب، إلا أنها تقوت، بل إن الفتوحات في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذت منعطفا جديدا، حيث إن الأمور تبدلت والمرحلة تغيرت وأصبح المسلمون يركبون البحر غازين في سبيل الله جل وعلا. وهذا مما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الجيش جيش مغفور له وجيش مرحوم. وأيضا بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتوحات عظيمة حصلت في عهد معاوية وحصلت في عهد ابنه يزيد، وحصل المسلمون خيرا عظيما، وفعلا قضوا على تلك القوى التي كانت تهدد الإسلام وأهله من الأعداء الحقيقيين الذين كانوا يتربصون بالأمة الدوائر. فأعاد معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه الهيبة للإسلام وأهله بعدما ضعفت أو سلبت، وعادت الأمور كما كانت، وانشغل المسلمون بالجهاد في سبيل الله جل وعلا وتقدس. وهذا لا شك أنه سبيل من سبل إعادة اللحمة والاصطفاف خلف ولي الأمر وخلف الخليفة، وأيضا فيها انشغال بالمصالح العليا لهذه الأمة. صحيح شيخنا، هو الملاحظ أن دائما الانشغال الداخلي يؤدي في النهاية إلى توقف العمل الخارجي. هذا صحيح، نعم، لأن الفترة هذه التي صارت بين المسلمين والبين أدت في النهاية إلى أن العدو كما ذكرت يعيد ترتيب أوراقه وتقوى فعلا، حتى هدد، نعم، يعني حتى في أثناء الخلاف الذي صار بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما أراد قيصر الروم أن يغزو المسلمين في ذلك الوقت، حتى هدده معاوية رضي الله عنه أنه سيصطلح مع ابن عمه وسيغزوه. نعم صحيح. شيخنا، معاوية رضي الله عنه من مناقبه أنه كان أول من اقترح إنشاء الأسطول الإسلامي البحري. نعم. معلوم أن العرب وأن المسلمين في عهد بكر وعهد عمر رضي الله عنهما كانوا يغزون في البر ولا يعرفون ركوب البحر، فمعاوية رضي الله عنه كان أول من اقترح إنشاء هذا الأسطول. صحيح، ولذلك فاجأ معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه الروم حينما غزاهم بهذا الأسطول العظيم الذي فاجأ فيه العدو، ولم يكن الروم يعلمون بأن المسلمين يستطيعون ركوب البحر غازين، نعم، لعلمهم بأنهم أهل الصحراء وأهل الإبل، ولم يعرف عنهم بأنهم مارسوا الغزو عن طريق البحر وركوب هذه المراكب التي تحتاج إلى خبرة. لكن العزائم ولكن الإيمان ولكن اللحمة الواحدة التي فعلا وجدت في تلك السنوات جعلت المسلمين ينتبهون لأحوالهم ويعيدون ترتيب أوراقهم ويأتنون بقضية الصناعة وبقضية التطوير وبقضية حقيقة التخصص والاحتراف في بعض الأمور، حتى إن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه حرص إلى أن يأتي بالأخشاب القوية التي تصلح إلى أن تكون لهذه السفن التي تمخر عباب الماء وتصل إلى الأعداء وإن كانوا في الأطراف البعيدة، كل هذا عناية منه في مثل هذا الأمر. وهذه لا شك أنها، نعم، أمر يحسب له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قيل بأنه أنشأ ما يزيد على 500 سفينة في أسطول يعني عظيم، حتى في واقعنا الآن بالنسبة لعدد 500 سفينة حربية يعتبر شيئا كبيرا، لا شك أنه يمثل يعني تقدم أو يصنف الدولة على أنها من الدول المتقدمة. والخلافة الإسلامية في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحقيقة أصبحت قائدة للعالم في ذلك الوقت، حينما خلصت المظلومين المسحوقين من الجبابرة والظلمة الذين كانوا يمارسون عليهم أصنافا من الظلم. بل لك أن تتصور بأن بعض هؤلاء كان يستدعون المسلمين لتخليصهم من هذا الظلم، من أجل رفع الظلم عنهم، نعم، لتخليصهم من هذا الظلم الكبار والسحق الذي كان يمارس عليهم والابتزاز والظلم العظيم. ولأجل هذا أصبح المسلمون ينشرون الخير وينشرون دعوة الإسلام ويأتون إلى هذه البلدان، ولم يعرف عنهم بأنهم كانوا يجعلون سفك الدماء هو الهدف، وإنما كانوا يجعلون نشر الخير ونشر الإسلام هو الهدف وتخليص الناس من الظلم، ولم يكونوا يجبرون الناس على الدخول في الإسلام، وإنما كانوا يعرضون الإسلام عرضا على هذه القبائل وعلى هذه الأمم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله جل وعلا. شيخنا، طالما أنك ذكرت هذا الموضوع المهم فيما يتعلق بالهدف السامي من الحملات الإسلامية عامة، ليس فقط في عصر معاوية بل في عصر من كان قبله وعصر من كان بعده، لأن كثير من الناس يظن، وهناك عبارة سائدة عند بعض حتى للأسف بعض المثقفين أو بعض الكتاب أو كذا، أن الإسلام نشر بالسيف. هذا ليس بالصحيح، والتاريخ يرد عليهم بهذا الأمر. فلا يعرف أبدا بأن المسلمين قاتلوا الناس إكراها ومحاولة لغصبهم على الإسلام، هذا ليس بالصحيح. المسلمون في واقع الأمر لديهم رسالة سامية وكانوا ينشرونها، وكانوا يدعون الناس إلى هذا الإسلام ويعرضونه له عرضا، وكانوا يعني إذا تأملت أنت في هذا التاريخ العجيب تاريخ المسلمين تجد بأن المسلمين في واقع الأمر حينما يفتحون تلك البلدان يفتحونها لغرض رفع الظلم الواقع على الشعوب المقهورة المسحوقة. الأمر الثاني أن من شروط المسلمين حينما يدخلون إلى تلك البلدان ولا يدخلون في الإسلام أنهم كانوا يعرضون عليهم حمايتهم من أي عدو يتسلط عليهم، بشرط أن تكون هناك ما يسمى في الشرع بالجزية. في الشرع بالجزية، هذا شيخنا فيما يتعلق بأهل الكتاب، بأهل الكتاب فيأخذون الجزية لأجل حمايتهم. ولذلك نحن عندنا نصوص الآن عجيبة جدا تساوي بين دم المسلم ودم المعاهد. صحيح. ودم الذمي. نعم. ودم المستأمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. وفي هذا أحاديث كثيرة فيها وعيد شديد، بمعنى أن هذا الذمي أو هذا المعاهد أو هذا المستأمن ما دام أنه حصل بين المسلمين أو بينه اتفاق وصفقة معينة فإن دمه يساوي دم المسلم في الحرمة، ولذلك لم يرح رائحة الجنة من قتل ذميا أو قتل معاهدا، وهذا تعتبر كبير من الكبائر. نعم. ولأجل هذا المسلمون مسؤولون في تلك الفترة عن هذه البلدان مسؤولية كاملة فيما لو إذا غزوها أعداء من عند أنفسهم أو من عند غيرهم، وهذا لا يعرف في التاريخ الإنساني أبدا أن دولة يعني تكون تحمي بمثل دولة أخرى بمثل هذه الصورة تحمي شعوب ليست منها، أبدا لا يعرف في هذا التاريخ. هذه الدولة شيخنا يعني تعرض يعني عفوا تعرض أبنائها للقتال من أجل حماية هؤلاء. نعم. ولأجل هذا لابد حقيقة أن يقرأ التاريخ بسياقاته، لأنك أنت الآن إذا جئت إلى نظرت إلى قضية هذه الفتوحات على أنه غزو بالسيف ووقفت عند هذه النقطة فستكون مغالطا لنفسك وأيضا مغالط للواقع، ستكون ظالما للتاريخ. نعم. الذي في الحقيقة. صحيح. ما قال بمثل هذه الصورة، لكن لما يأتي الإنسان فيأخذ الأمور بسياقاتها. لك أن تتصور أنه في عهد عمر بن عبد العزيز أظن أنه لما دخل بعض قواد المسلمين بلدة من البلدان ولم ينذروهم قبل ذلك ورفعوا الأمر إليه أعاد الجيش من جديد، يعني وعودة الجيش وإخراجه من المدن أشك أنه فيه صعوبة وفيه كلفة، شيء كبير. فأعادهم من جديد وأنب القائد وعذله وحرص على أن يعرف الحكم الشرعي في مثل هذه القضية، ولأجل هذا أسلمت تلك القرية لما رأت عدل هؤلاء المسلمين. شيخنا أيضا يعني طب هذا من ضمن النتائج المعروفة والمستفادة من الفتوحات الإسلامية رفع الظلم عن هؤلاء المقهورين المظلومين سواء كان من أبناء جدتهم أو من غيرهم. أيضا شيخنا هل هناك أهداف أخرى من ذلك؟ هو الأهداف كثيرة في واقع الأمر، ونبقى في قضية السنة الكونية هي سنة التدافع. نعم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالله جل وعلا يدفع الظلم بأهل العدل وبأهل الإسلام وبأهل الإيمان، ولذلك سنة التدافع سنة عظيمة كونية قدرية، يعني جعلها الله جل وعلا آية ظاهرة في خلقه وفي عباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمهما طغى ومهما عتى ومهما ظلم الظالم فإن الله جل وعلا سيدفع ظلمه بأهل العدل وبأهل الإحسان. لذلك جاء المسلمون فكنسوا الأرض من أولئك من الذين الظلم والجور. نعم، من أولئك الظلمة وأهل البغي والعدوان الذين كانوا في الحقيقة مصدر شؤم وشر على أهلهم وبلدانهم. أيضا قضية الابتلاء. نعم. نحن نعلم بأن الله جل وعلا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلما نتأمل في الفتوحات التي قام بها معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه نجد بأنه حصل جملة من الابتلاء والافتتان والاختبار، ثم كانت العاقبة حميدة، خاصة في حصار القسطنطينية لما تعرض كثير من المسلمين للقتل، وأيضا لما حصل في فتوحات شمال أفريقيا لما ذهب الصحابة هناك وحصل ما حصل من الكر والفر ومن النصر والهزيمة. هذا كله يدخل في سنة الابتلاء ليرفع الله جل وعلا من شاء من عباده درجات، وليمحص عنهم سيئاتهم، وليكفر عنهم ذنوبهم، وليعظم لهم الحسنات. فهذا أيضا من توفيق الله جل وعلا لعباده. ولقد حصل المسلمون في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصحابة ومن غيرهم خيرا عظيما، حيث إن الله جل وعلا منحهم وفتح لهم أبواب الخير، فمنهم من استشهد ومنهم من بقي، وهذه كلها فيها رفعة درجاتهم وعلو مكانتهم، وأيضا فيها تعظيم حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله جل وعلا. وهذا الافتتان وهذا الاختبار لا شك أنه حصل المسلمون من ورائه خيرا كثيرا. ما زلنا يعني نذكر هذا الأمر ليستفيد منه أهل الإسلام. نعم. شيخنا، على ذكر الفتوحات، ونحن نتكلم عن فتوحات معاوية رضي الله عنهم، نلاحظ أن فتوحات معاوية أو الفتوحات الإسلامية في عهد معاوية رضي الله عنه أخذت منحا قويا، وكأن الفترة التي انشغل فيها المسلمون بينهم البين رجعت بقوة، يعني قوة اندفاع صح التعبير، لتتجه شرقا وغربا. صحيح. في آن واحد، يعني ليس صحيح. فقط يعني كانت الجيوش الإسلامية في الشرق، وفي نفس الوقت كانت الجيوش الإسلامية في الغرب كلها تقاتل في سبيل الله. نعم. ولذلك جعل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركز القيادة العليا ومركز العمليات في بلاد الشام، حيث مركز الخلافة، وكان يبعث الجيوش شرقا وغربا ويمينا وشمالا، وكان رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني له سياسة وتخطيط استراتيجي عجيب جدا في الفتوحات الإسلامية، يدل على يعني علو كعبه في هذا المقام. فلقد كانت سياسته تتجه مثلا في التركيز على عمليات الصوائف والشوات، يعني رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. في الشتاء. نعم، رحلة في الصيف ليس للتجارة شيخ. لا، رحلة في الصيف إنما في الجهاد في سبيل الله. صحيح، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، وفيها يعني ليست عفوية وإنما هي مبنية على دراسات، آخذ بالحسبان قضية برودة الجو وحرارة الجو، آخذ أيضا نشاط العدو وضعف العدو، كذلك ما يتعلق بجبهة الشمال الأفريقي لما وجه إليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض الصحابة أيضا. نعم. وكانت تلك الجبهة من أصعب الجبهات ومن أشدها، أولا بالنسبة لشمال أفريقيا بالنسبة للمسلمين هو أمر جديد وبلاد مجهولة، وأيضا أمم ليس لها علاقة بالجزيرة العربية، ولذلك واجه المسلمون مواجهات عنيفة وشرسة وقوية. نعم. ولكن في النهاية كانت الغلبة للإسلام ولأهله. شيخنا، أيضا يعني التركيز معاوية رضي الله عنه على الروم خاصة القسطنطينية، يعني هذا يدل على عمق فكر معاوية رضي الله عنه أن هذه القوة الباقية، معلوم أن قوة كسرى قد انتهت بفتحات المسلمين أيام القادسية وغيرها من الفتوحات العظيمة، لكن بقيت تلك القوة الشمالية التي كانت تؤثر على المسلمين وتهدد تخومهم، فكان رضي الله عنه يركز كثيرا على هذا. لهذا يعني حتى يعني كما هو مذكور في سيرته يعني غزا القسطنطينية مرتين أو أكثر حتى. نعم، بالنسبة للقسطنطينية معروف بأنها مرت بمراحل حتى سقطت، فمعاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه بعث في عام 47 وفي عام 48 سرايا من قواته لغزو تلك الأراضي التي تسمى في ذلك الوقت بالأراضي البيزنطية. نعم. هذه الرسل وهذه الجيوش وهذه الكتائب بعثت تمهيد الطريق للوصول إلى القسطنطينية، فتمكن مالك بن هبير السكوني من قضاء الشتاء في الأراضي البيزنطية، وشهدت سنة 49 أول حصار إسلامي فعلا لمدينة القسطنطينية، وذلك بقيادة مالك بن هبير السكوني. وأما الحصار الثاني فقد استطاع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يضيق الخناق على الدولة. نعم. البيزنطية بالحملات المستمرة وبالكتائب المتوالية، وقد استولى على مجموعة من الجزر المحيطة بهذه الأراضي، ثم بعد ذلك حصل الفتح العظيم. وطبعا في هذه الغزوات وفي هذه الكتائب كان هناك جملة من الصحابة استشهدوا، على رأسهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجمع من كبار المسلمين. المقصود بأن فتح القسطنطينية كان يمثل مرحلة من أعظم المراحل في تاريخ الإسلام وليس في تاريخ الدولة الأموية. فوجود الإسلام في تلك البلاد وعلى تخوم تلك الأراضي لا شك أنه أمن جزيرة العرب وأمن الدعوة الإسلامية أن تبقى يعني قوية نابضة بالحياة. وإذا تأملت هذا أرجعت الفضل بعد الله جل وعلا إلى معاوية ابن أبي سفيان. صحيح، خاصة يا شيخنا أن هذه المدينة كانت تعتبر على تخوم بلاد الإسلام وكان لها تهديد عظيم للمسلمين، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن الفتح العظيم للقسطنطينية لم يكن في عهد معاوية ولا غيره من بعده من بني أمية، بل كان على يد محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى. إخواني المستمعين، لنا لقاء آخر معكم فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فإلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.